فجاوبه بما يدحض شبهته وينسف باطله بإيراد سؤالين عليه، أحدهما أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام، أي التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يرده القرآن ويكذبه، فإنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في آلهتهم المعظمة. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو له ويذبح له ويندر له ويقول إنه يقربنا إلى الله زلفى وينفعنا الله ببركته ويدفع عنا ببركته، وأن هذا هو تفسير عبادتهم الأصنام، فقل صدقت، وهذا هو الذي يقع منكم عند معظميكم، وهذا هو الذي يقع منكم عند معظميكم، فإنكم تتوجهون إليهم بما تتوجهون إليه من دعاء وذبح ونذر لاعتقادكم فيهم النفع والضر بجعل تلك القرب لهم. والآخر أن يقول له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، أي محصور في عبادتهم، وأن غيره ليس شركا، وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والملائكة ودعاءهم والتعلق بهم لا يدخل في هذا ولا يكون شركا؟ فإن أقر بهذا فإنه قد أقر على نفسه بالشرك، فإن الله سبحانه وتعالى سماه شركا. وإن زعم أن هذا ليس بشرك فإن القرآن يكذبه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل دعاء أولئك عبادة، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى دعاءهم عبادة، فالقرآن يبطل دعواه أنه ليس بعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له: وما الشرك بالله، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له: وما عبادة الأصنام، فسرها لي. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله قل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له، فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد الإيضاح المفصل، أي على سبيل الطي المجمل بعد الإيضاح المفصل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه. وحاصل الجواب عن هذه الشبه الثلاث التي تقدمت أن المشبه له فيها ثلاث أحوال، أن المشبه له فيها ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتوقف ويمسك عن الجواب، أن يتوقف ويمسك عن الجواب بعد إيرادك ما أوردت عليه من الحجج، بعد إيرادك ما أوردت عليه من الحجج، فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل، أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهذا كاف في إبطال دعواه، وهذا كاف في إبطال دعواه، وهو حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويتوجه إليهم، وهو حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويتوجه إليهم، فإنه لا يدري حقيقة الشرك ولا حقيقة العبادة، ويظن أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. والحال الثانية أن يفسرها بما فسرها الله في القرآن، أن يفسرها بما فسرها الله به في القرآن، وهذا قد كفانا مؤنته، وهذا قد كفانا مؤنته، لأن الشرك في القرآن لا ينحصر في عبادة الأصنام، لأن الشرك في القرآن لا ينحصر في عبادة الأصنام. وثالثها أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله به، أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله به، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان، وأنه هو هذا الذي يفعلونه، وأنه هو هذا الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينهم، وأن عبادة الله هي توحيده بإفراده بالعبادة، وهي التي ينكرها من ينكرها على دعوة الحق ويصيح على دعاته تنفيرا وتحذيرا منهم، كما قال متقدموهم في إنكار التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكل قوم لهم وارث، فدعاوى كفار قريش في الشرك ورثها عنهم من ورثها في هذه الأمة ممن ينتسبون إلى الإسلام. وهذه الحقائق التوحيدية في بيان التوحيد والشرك والفصل بين عبادة الله وعبادة غيره لا تتغرغر بها القلوب حلاوة بقدر ما تتغرغر بها إذا وعت ما في القرآن الكريم من بيان التوحيد والشرك، فإنك مهما طالعت في مدونات التوحيد لا يكون لك من البيان والمعرفة بالتوحيد والشرك كما يكون لك إذا وعيت معاني ما جاء من الآيات القرآنية في بيان التوحيد والشرك وبيان حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك. فمن أراد أن ترسخ قدمه في معرفة التوحيد فلا غنى له بعد تشييد قواعده بالتلقي من إمعان النظر وتكراره في آيات التوحيد والشرك في القرآن الكريم، فإنه يظهر له من حججه وبيناته ما يثبت به توحيده هو أولا، ثم ما يدفع به شبهات المشبهين في الشرك وتقوى به دعوته في التوحيد بين العالمين.